وحياك بتطير الشادي الروح اسمك بتنادي وحياك بتطير الشادي الروح اسمك بتنادي حني يا غزال الوادي حني يا غزال الوادي جوا قلبك خبينا بين عيونك ما تعذبنا ولا جينا ما تعذبنا ولا جينا